بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أرجع إلى السؤالات التي مرت معنا بالأمس، ماذا يفيد يا أخوان خبر الآحاد سوى الضعيف؟ ماذا يفيد خبر الآحاد سوى الضعيف؟ يفيد الظن الراجح. ما معنى رجحان؟ نسبة القول إلى قائله. رجحان نسبة القول إلى قائله يسمى ظنا راجحا، يسمى ظنا راجحا. وربما أفاد العلم. متى يفيد؟ تفيد أخبار الآحاد العلم إذا حفت القرائن مثل أحاديث الصحيحين، فإن الأمة تلقتها ماذا؟ بالقبول، أي بمعنى نقول جزما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية مما تفيده ماذا أخبار الأحد؟ ماذا تفيد أيضا؟ وجوب العمل، وجوب العمل. فإن كانت أحكاما، فإن كانت أخبارا وجب التصديق، وإن كانت أحكاما وجب التطبيق، امتثال الأمر واجتناب للنهي. ماذا يفيد الحديث الضعيف؟ ماذا يفيد الضعيف يا أخوان؟ لا يفيد ظنا، ولا يفيد عملا، ولا يعتبر ماذا؟ دليلا. وإذا ذكر الإنسان يذكره ماذا؟ مقرونا ببيان ضعفه، ببيان ماذا؟ ضعفه ولا بد. طيب، هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو ما يسمى بالترغيب والترهيب؟ هل يعمل بالحديث الضعيف أو لا يعمل به؟ عندما نريد ماذا؟ ما شاء الله نريد دليل ما يشاركون. عبد الرحمن، لا، عندنا منهم من قال أنه ماذا يعمل به، لكن بشروط. ما هي؟ أن يكون ماذا؟ أن يندرج تحت أصل معمول به. القيد الثاني أو الشرط الثاني أن ماذا؟ يخف ضعفه، أن يكون منجبر ماذا؟ من حيث الضعف يكون منجبرا. الثالث أن لا يعتقد ماذا؟ صحة عند العمل به. وش الفائدة؟ أنت تعمل بشيء أنت تقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال أنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل هذه شروط من يعني ماذا؟ من أجاز العمل بالأحاديث. والمنقول سبحان الله عن عبد الرحمن بن المهدي وغيره ممن قالوا هذه، يعني قالوا هذه المقالة، لما ترجع إلى مقالاتهم إنما يعني ماذا؟ ذكروا أنه ماذا يجوز ماذا؟ رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أما مسألة العمل هذه يحتاج إلى دليل، نحتاج نتأكد هل ثبت عنهم أنهم قالوا لا حرج أن الإنسان يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بهذه الشروط. المنقول عنهم صراحة رواية الحديث الضعيف هذا، المنقول عنهم تختلف العبارة ولا ما تختلف؟ تختلف العبارة، تختلف ماذا؟ العبارة. فنحتاج أن نتأكد في هذا الأمر. ثم بعد ذلك نرجع إلى السؤالات، نرجع إلى السؤالات. كم قيود الحديث الصحيح؟ من باب التذكير لأن سيأتي ما بعده. كم قيود الحديث الصحيح؟ كم قيود الحديث الصحيح لذاته؟ ما قلنا يحصل الإشكال. كم هي قيود الحديث الصحيح لذاته؟ إحنا نريد عشرة. أصدق عشرة. كم؟ عندنا ما لك يا خالد؟ خمسة. ليش ما تكلم؟ ترفع يدك. خمسة يقول خالد. قيود الحديث الصحيح لذاته خمسة، تذكرها؟ هد العدالة، تمام الضبط، الاتصال، وهذه شروط إيجابية، عدم الشذوذ وعدم العدم، وهذان شرطان سلبيان، وهذان شرطان سلبيان، والانجبار نذكره هنا. ليش ما نذكره؟ لأنه الصحيح لذاته هذا، لأن هذا الصحيح ماذا؟ لذاته. طيب، نأتي الآن على تعريف الفقرات هذه. ما هو تعريف العدالة؟ عدالة الراوي، بماذا تعرف عدالة الراوي؟ بماذا تعرف عدالة مدى الراوي؟ عدالة مدى الراوي تعرف بأمرين، باستقامته في دينه، وهكذا باستقامته في مروءته. تعرف عدالة مدى الراوي بأمرين، تعرف عدالة الراوي بأمرين. اكتبوا لأجل السؤال. تعرف عدالة الراوي بأمرين: الأمر الأول باستقامته في دينه، والأمر الثاني باستقامته في مروءته. ثم بعد ذلك ما معنى الاستقامة في الدين؟ ما معنى الاستقامة في الدين؟ قال العلماء: الاستقامة ماذا في الدين؟ يقال هذا مستقيم، يقال هذا مستقيم في دينه. قال العلماء: أي بمعنى يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات، الاستقامة، أو لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر، هذا معنى الاستقامة. هذا معنى الاستقامة. معنى ذلك أن الاستقامة تقابل الفسق، معنى أن الاستقامة تقابل ماذا؟ الفسق، وتقابل الكفر أيضا، تقابل الفسق وتقابل ماذا؟ الكفر. فإذا قيل هذا مستقيم، هذا الإنسان ماذا؟ مستقيم، معنى يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات، أو لا يفعل الكبائر ولا يصر على ماذا؟ الصغائر. هذه تسمى استقامة في دينه، هذه استقامة ماذا؟ إذن هذا ماذا؟ ما هو يعني بماذا يعرف ماذا؟ العدل باستقامته في دينه، هذا القسم الأول. والقسم الثاني باستقامته في مروءته. ما معنى المروءة؟ المروءة عند العلماء هو أن يفعل الإنسان ما يحمد عليه، أن يفعل الإنسان ما يحمد عليه، هذه مروءة عند الإنسان، أن يفعل الإنسان ما يحمده عليه الناس، أن يفعل الإنسان ما يحمده عليه ماذا؟ الناس، فإن هذه تسمى ماذا؟ مروءة. وإذا فعل الإنسان ما يذمه عليه ماذا؟ الناس، فإن هذا ماذا؟ خارم المروءة. إذا عندنا مروءة، عندنا خارم المروءة. فالمروءة هي ماذا؟ أن يفعل الإنسان أفعالا يحمد عليها من الناس، وإذا فعل أفعالا يذم عليها من الناس، فإن هذا خارم من خوارم المروءة، يؤثر على حديثه، يؤثر ماذا؟ على حديثه في اصطلاح ماذا؟ المحدثين. السؤال الذي بعده: كيف تعرف مدى عدالة الراوي؟ كيف تعرف عدالة مدى الراوي؟ تعرف عدالة مدى الراوي بأمرين، تعرف عدالة مدى الراوي بأمرين. الأمر الأول بالاستفاضة والشهرة، بالاستفاضة والشهرة، يشهر بين الناس أن هذا رجل عدل، أن هذا رجل عدل، ما يحتاج إلى تعديل. يعني شهرته واستفاضة مدى شهرته تغني أنه يحتاج إلى أن يعدل، مثل شهرة الإمام أحمد، شهرة الإمام الشافعي، شهرة الإمام مالك. إذن عدالة الراوي تعرف بالاستفاضة والشهرة، أن هذا عدل. ما يذكر الإمام الشافعي يقول لك هذا إمام قمة في العدل، وهكذا الإمام أحمد، مالك، البخاري إلى آخره. الأمر الثاني أيضا مما تعرف بمدى العدالة بالتنصيص، بالتنصيص مدى عليها ممن يعتبر قوله، بالتنصيص عليها ممن يعتبر قوله في باب المصطلح، فيقول هذا الإنسان عدل، خلاص هذا يكفي، إذا لم يخالف من غيره، إذا لم يخالف من غيره. فإذا قال الإمام البخاري عن إنسان بأنه عدل، وإمام البخاري قوله معتبر، قول الإمام البخاري معتبر، فإذا قال في إنسان عدل ولم يخالف في هذه العبارة، لم يخالف في هذه العبارة، فهذا إنسان عدل. معنى ذلك أن العدالة قد تعرف بالتنصيص عليها بقول ممن يعتبر قوله، وممن يعتد ماذا؟ بقوله إذا لم يخالف، إذا لم يخالف. أيضا من السؤالات: كيف يعرف الضبط؟ كيف تعرف ضبط الراوي؟ كيف تعرف ماذا؟ ضبط الراوي. تعرف ضبط الراوي بواحد من ثلاثة أمور، تعرف ضبط الراوي بواحد من ثلاثة ماذا؟ أمور، بواحد من ثلاثة ماذا؟ أمور. الأمر ماذا؟ الأول، الأمر ماذا؟ الأول أن يؤدي الراوي ما سمعه، أن يؤدي الراوي ما سمعه كما تحمله، أي أن يؤدي الراوي مسموعاته عموما، أن يؤدي الراوي مسموعاته ماذا؟ عموما كما تحملها، لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة فيها ولا نقصان، ولا يضر ماذا؟ الغلط اليسير النادر. يعني هذا الراوي كيف تعرف بأنه ماذا؟ ضابط؟ يعرف بأنه ضابط أن يؤدي مسموعاته، أن يؤدي مسموعاته كما تحملها، لا زيادة فيها ولا نقصان إلا ما ندر، لا زيادة ولا نقصان. هذه يعني ماذا؟ الأولى في معرفة ماذا؟ أن الراوي ضابط، في معرفة أن الراوي ضابط. الثانية أن يوافق ماذا؟ الثقات فيما يروي في الأكثر، يعني تقابل أحاديث بأحاديث الثقات. كم عندهم؟ عندهم 20 حديثا، تقابل أحاديث بأحاديث الرواة الثقات. فإذا كان يوافقهم في كل الألفاظ أو في أكثر الألفاظ، يوافقهم في كل الألفاظ أو في أكثر الألفاظ، فإن هذا يعتبر ضابطا. موافقة الراوي للثقات في الأكثر أو في الغالب أو في الكل، فإن هذا يعتبر ماذا؟ ضابطا. لهذا أيضا يعني ماذا يعرف ماذا العلماء وخاصة ماذا المتقدمين وخاصة ماذا المتأخرين يعرفون ضبط الراوي المتقدم ما عاصروه، كيف يفعلون؟ يسبرون ماذا مروياته، فيقارون يقارنون ماذا مرويات هذا الراوي عنده 20 حديثا 30 حديثا بمرويات ماذا الثقات، فإذا كان يوافقهم في الألفاظ في كلها أو في أكثرها فإن هذا يعتبر ضابطا. لأن بعض الناس يستشكل يقول كيف الإمام الذهبي عليه رحمة الله يوثق إنسان يعني هو قريب من الإمام أحمد، قريب من الإمام أحمد، وإذا بالذهبي يوثق هذا ماذا الإنسان، كيف يوثق هذا الإنسان؟ أو يكون سبق الإمام الذهبي ب200 سنة أو 300 سنة ثم يأتي الإمام الذهبي عليه رحمة الله في الميزان أو في الكاشف بعض ماذا مؤلفات فيقول هذا الراوي ضابط. كيف ضبطه؟ طرق العلماء، قارن مرويات هذا الراوي بغير ماذا من الثقات، فرآهم يوافق ماذا؟ رآه يوافقهم في الأكثر فحكم عليه بأنه ضابط. هذا توثيق الآن، هذا توثيق ماذا للراوي. القسم الثالث أن ينص ماذا الحفاظ أن هذا الراوي ضابط، ما يحتاج يعني يذكر لك الطريقة كيف عرفت أنه ضابط. إذا نص الإمام البخاري بأن هذا الراوي ضابط ولم يخالف، إذا نص الإمام أحمد بخاري بن معين أبو حاتم بأن هذا الراوي ضابط يكفي، لأن هذا إمام، هذا إمام إذا لم يخالف، إذا لم يخالف بهذا يعرف مدى ضبط الراوي، بهذا مدى يعرف مدى ضبط الراوي عند العلماء. هذه السؤالات فيما يتعلق ببعض الفقرات تستأتي معنا بقي الشذوذ والعلة والاتصال. بارك الله فيكم.